ولا يفقدك حيث يحب أن يراك. فالله يحب يوم الجمعة أن يراك مبكرا، لأنك إذا بكرت إلى صلاة الجمعة كان هذا من دلائل إيمانك بالله عز وجل، وهو خير لك. ولذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. لا تسعوا إلى تجارة ولا إلى بيع ولا إلى شراء ولا إلى زواج ولا إلى متاع ولا إلى أولاد ولا إلى أحفاد، ولكن إلى ذكر الله. ومن ذكر الله ذكره، ومن ذكر الله كان الله له، فإن الله يحب من ذكره. فاذكروني أذكركم، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم، يقول بعض العلماء إن الله قال ذلكم ولم يقل ذلك، فإن ذلك اسم إشارة للبعيد، قالوا لعلو مرتبته وعظيم أجره ومنزلته قال ذلكم، ثم قال ذلكم بصيغة الجمع، ذلكم خير لكم، ولم يقل ذلكم الخير، إنما جاء بصيغة النكرة التي تدل على أنه مستغرق في الخير، فقال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ومن الذي يعلم، من الذي يعلم ما أعد الله من الحسنات والدرجات والمغفرات؟ نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا إلى طاعته من السابقين، وأن لا يحرمنا فضله وهو أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. قال رحمه الله: حدثنا أصف بن علي الجهضمي وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: وهذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ساقه المصنف في هذا الموضع لكي يبين أن الرمي أشبه منه بالعبادة غير معقولة المعنى من معقول المعنى، وهذا من فقه الإمام الترمذي، لأنه إذا جعل الرمي من أجل إقامة ذكر الله عز وجل فهو إلى جانب التعبدي منه أقرب منه إلى جانب معقول المعنى. ولذلك كثير من أحكام الرمي تؤخذ تجري مجرى العبادة، لا يجوز فيها تغيير ما أثر وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الواجب فيها بالتقيد في الزمان والمكان والصفة والعدد، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بينا وقد بينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الأمر العظيم الذي ينبغي لكل مسلم حج إلى بيت الله الحرام أو اعتمر وفعل المناسك أن يستشعره، وهو أن هذه الشعائر التي أمر الله بها وهذه المواطن التي نزل بها أنها ما جعلت إلا لإقامة ذكر الله عز وجل، وأفضل وأعظم ما تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هو ذكر الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العبادات ليس المراد بها أن يؤديها الإنسان خالية من الاستشعار، فليس المعنى أن يفكر كيف يرمي السبع الحصيات، وليس المعنى أن يفكر متى ينتهي من رمي الجمرات، ولكن الذي ينبغي أن يفكر فيه وأن يتدبره وأن يتأمله أن يذكر الله عز وجل. والذكر المراد به في عبادة الحج الثلاثة الأمور التي هي أعلى مراتب الذكر، فقد جعل الله الحج ذكر الله في أعلى المراتب، وهي مرتبة الذكر بالجنان والذكر باللسان والذكر بالجوارح والأركان. فالحاج مشتغل بذكر الله عز وجل بجنانه، حيث يستشعر أعظم المعاني وهو توحيد الله عز وجل، فلا ينتقل من مشعر إلى مشعر ولا ينتقل من طاعة إلى طاعة إلا هو يستحضر في قلبه عظمة ملك الملوك وجبار السماوات والأرض وإله الأولين والآخرين. من الذي جمع هذه الجموع؟ من الذي أخرجها للإنابة والخضوع؟ من الذي ساقها من ديارها وأوطانها على اختلاف أحسابها وألوانها ومنازلها؟ من الذي ساقها إلى هذه المواطن وقد تحملت الهموم والغموم وابتليت بالسيئات والخطيئات، جاءت إلى ربها معتذرة، جاءت إلى ربها تائبة، جاءت إلى ربها راغبة، جاءت إلى ربها طالبة؟ من هذا الرب الذي تقف هذه الجموع بين يديه فتناديه وتناجيه؟ أي ساعة تلك الساعة حينما تقف هذه الجموع كلها على صعيد عرفات لم تفكر في مال ولا في حال، ولم يفكر العظيم في عظمته ولا في مال ولا في حشم ولا في جنده، كلهم يقفون من أجل مناداة الله، كلهم يقفون من أجل التضرع لله، كلهم يقفون من أجل الدعاء والمسألة والحاجة لله. الله أكبر. ذلت له أعناق الجبابرة، خضعت له رقاب الأكاسرة، سبحانه إله الأولين والآخرين، ترى الصالح والطالح، أصلح الناس وأقربهم إلى الله وأكثرهم عبادة وزلفا من الأولين والآخرين يقف في عرفات ذليلا. إذن كيف أقف على قبر الولي أدعوه أن يفرج كربه؟ كيف أقف على قبر فلان وعلان وأنصرف عن ملك الملوك الذي ذلت له، ذل له الصالح والطالح وسئلت الحوائج منه وفر الناس منه إليه جل جلاله وتقدست أسماءه؟ الذكر بالقلب. تذكر حينما تطوف ببيت الله فيضرب جنب الإنسان بجنب أخيه، قد يكون هذا الأخ من أقصى الشرق وهذا من أقصى الغرب، من الذي جمعهم في هذه الساعة في هذه اللحظة؟ من الذي كتب أن فلانا يرى فلانا في ثانية واحدة ولربما في أقل من طرفة العين في الموضع الفلاني؟ من الذي كتب سبحانه وقدر المقادير ونسخ الآجال والأعمار وكل شيء عنده بمقدار، فكتب على هذه الجمعة أن تجتمع، كتب على هذه الجمعة أن تتعارف وتتآلف؟ من هو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه؟ ذكر الله. ولذلك الحاج الذي يعيش هذه الأجواء يعيش بقلب يستحضر عظمة الله عز وجل في طوافه وفي سعيه وفي وقوفه بعرفة وفي وقوفه بمزدلفة. ثم انظر كيف هذه الجموع تتقلب في ساعات النهار المختلفة، تارة تكون العبادة عند انبلاج الصبح والفجر إذا قلت بأن الرمي يكون، وتارة تكون إذا قلت على السنة عليه الصلاة والسلام بكر بصلاة الفجر يوم جمع ويوم مزدلفة عند أول تدين الفجر، وتارة تكون العبادة بعد طلوع الشمس يضمن جمرة العقبة، وتارة تكون العبادة في آخر النهار عند الدفع من عرفات، وتارة تراهم مشتغلين قبل طلوع الشمس في أول النهار إذا دفعوا من مزدلفة. جعلهم ينتقلون من طول إلى طول في سائر أوقات الزمان، في أوله وآخره وأوسطه، ولربما جعل لهم اليوم كله بذكر الله كما في أيام النمم ونحوها، ولربما جعل لهم نصف النهار الأخير كما في الوقوف من عرفة يبدأ من بعد صلاة الظهر. تأمل عظمة الله وجلاله وتقديره وحكمته. أنستنا عظمته عظمة من سواه، وأنسانا جلاله وعزه وكبرياءه، وأنستنا حكمته وعلمه سبحانه جل جلاله الحكيم الخبير اللطيف البصير جل جلاله وتقدست أسماءه، أنسانا كل شيء. إقامة ذكر الله، تذكر الله في قلبك. ولذلك من الناس من حج فرجع معمور القلب بالإيمان بالله جل جلاله، وهكذا ينبغي أن يكون الحج. فإذا رأيت هذه الجموع كلها خاشعة ضارعة، من تنادي من تناجي؟ من الذي يسمع أصواتها؟ من الذي يعلم حوائجها؟ من الذي يجيب مسائلها؟ من هذا العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه؟ أنسانا ما سواه. ولذلك من ذكر الله في مشاعر الحج ومواقف الحج المختلفة فأحيى الله قلبه بالتذكر والتفكر والتبصر، رفعت منزلته وعظم أجره وقرت عينه. ما جعلت هذه المشاهد أن يفكر الإنسان كيف يمضي وكيف ينزل وكيف يقوم وكيف يذهب، ومتى يطوي فراشه ومتى يحرك سيارته ومتى يرفع خيمته؟ ما جعلت لهذا، هذه أمور تبعية. ولكن الأساس الذي ينبغي أن يقوم عليه عمل الإنسان وعبادته أن يذكر الله لإقامة ذكر الله. والتعبير بالإقامة الشيء إذا قام أقامه العبد على وجهه فمعنى ذلك التمام. ولذلك قال تعالى وأقيم الصلاة. فإقامة ذكر الله باللسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين الله به شعائر هذه العبادة وهي عبادة الحج. فما من موقف وما من مشعر إلا وفيه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت هذه المشاعر كلها لذكر الله سبحانه وتعالى. حتى في أيام منا وقد ختم الإنسان وقد ختم الحاج جل مشاعر الحج وانتهى منها، إذا به يؤمر بذكر الله عز وجل واذكر الله في أيام معدودات. كل هذا لكي يكون الإنسان على ارتباط وثيق بربه. فإذا نظر إلى عبادة الحج أن المراد بها إقامة ذكر الله، أقام الله له أمر دينه ودنياه وآخره، ورجع من حجه سعيدا هنيا رضيا والموفق من وفقه الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموفقين. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان في كل عبادة وكل طاعة. فأنت إذا خرجت من بيتك، بل إذا أردت الوضوء، أن تتفكر وأن تتدبر وأن تسكب الماء على بدنك أن الله يريد منك أن تذكره وأن تعظمه وأن تنيب إليه سبحانه وتعالى، وأن هذه العبادات ليس المراد منها مجرد الفعل. فهذا الحديث يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يكون في حجه ومنسكه وعبادته وأدائه للشعائر مستحضرا ذاكرا لعظمة الله جل جلاله. وأما الذكر بالجوارح والأركان فإن الله سبحانه وتعالى جعل في الحج، جعل العبد يذكر الله في حجه بأعماله قائما وقاعدا وماشيا وراجعا، كل ذلك يؤجر عليه ويكتب له سعيه ويعظم به أجره. ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا رمى الجمرة الصغرى، وقيل إذا رمى الجمرة، كان من دعائه يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. فالسعي هو التعب، هذه الجوارح إذا تعبت فهي في ذكر الله وطاعة الله، فسعيها مشكور وذنبها مغفور وأجرها عظيم موفور. وتبارك الله الحليم الرحيم الغفور، تبارك في عظمته وجلاله وكماله، لم يجعل العباد هذه العبادات إلا لخير دينهم ودنياهم وآخرتهم. فمن نظر إلى عبادة الحج أنها لإقامة الله فقد أفلح وأنجح، ومن حرم هذا الأمر العظيم وهو إقامة ذكر الله فقد حرم الخير الكثير. فمن خذلان الخذلان والعياذ بالله أن تجد الإنسان إذا جاء للطواف في الحج والعمرة أول ما يفكر متى ينتهي من طواف، وأول ما يفكر ما هي الأمور التي يرتبها بعد الطواف. فتجده نسأل الله السلامة والعافية لا يفكر في العبادة ولا يفكر في إقامة ذكر الله عز وجل، وإنما يفكر في أداء أعمال مجردة عن استحضار عظمة الله وذكر الله. والله سبحانه وتعالى يبتلي بهذا البلاء بسبب ذنبه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا استفتح العبادة استعاذ بالله من شرور الذنب، كما في الحديث الصحيح عنه أنه كان إذا استفتح الصلاة يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فمن آثار الذنوب أن العبد إذا جاء لعبادة الله أنها تكون سببا في حرمان التوفيق من ذكر الله عز وجل. فتجد البعض يفكر متى ينتهي من الطواف، متى ينتهي من السعي، ويحمل هم الأمور التي هي تبع وليست بقصد، ولربما يجعلها فوق القصد. ومن هنا ينبغي للإنسان إذا أراد هذه العبادة أن يفكر كيف يكون ذاكرا لله، أتم ما يكون عليه الذكر وأكمل ما يكون عليه الذكر، ويبتعد عن الأمور التي تشغله عن ذكر الله وتكون سببا في حرمانه من عظيم الأجر من الله. اللهم إنا نسألك التوفيق والرشد ونعوذ بك من الحرمان والخذلان، واجعلنا من أعظم عبادك حظا في كل رحمة تنشرها وفي كل عبادة أوجبتها وشرعتها، فاجعل لنا في ذلك خير النصيب وأفضل النصيب. اللهم ما كان من نقص منا فكمل، وما كان من خلل فاجبر،

لأصبحت لا تندم من هذه المعصية ميت القلب والعياذ بالله. فالناس الذين تجالسهم والأخيار الذين تصاحبهم، الناس في مجالسهم والاستفادة منهم على ضربين، منهم من هو كامل الاستفادة فيعصمه الله من المعاصي، ومنهم من هو ناقص الاستفادة لا يعصم من المعاصي بإذن الله. فأنت من الطرف الثاني، فإذا أحببت أن يكمل الله نعمته عليك وأن يتمم منته لديك فاحفظ هذه المجالس واحفظ ما فيها من ذكر الله، وكن حريصا على البعد عن حدود الله بعد أن تترك تلك المجالس، وأن تحول ما تسمعه فيها من ذكر الله إلى واقعه وتترجمه بجوارحه. وأما ما ذكرت من أهم الأسباب التي تعينك عن بعد عن معصية الله عز وجل فما ذكرناه من كثرة ذكر الآخرة فهو أعظم حاجز يكف الإنسان عن حدود الله ومحارم الله، والله تعالى أعلم.